الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في أصول السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به في الأثر وجاء في القرآن صريح: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فأدلة الميزان في من الكتاب والسنة. نعم. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان والتصديق به والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد. والإيمان به والتصديق والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. كل ما تقدم داخل في الإيمان باليوم الآخر: عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير والحوض والميزان والصراط، كل هذا مندرجة في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وذكر بعض ذلك. فكل ما يكون بعد الموت فهو من الإيمان باليوم الآخر، وأول ذلك ما يكون في القبر. نعم. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه. والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم يعني خلقا. من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما يكون بعده، ويعبر عنها بأشراط الساعة، ومن ذلك المسيح الدجال ونزول المسيح عليه السلام وغير ذلك. فيجب الإيمان بها تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم. بعده: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر. أحسن الله. الله المستعان. الإيمان يزيد وينقص، دل على ذلك القرآن والسنة: يزداد إيمانا مع إيمانه، زادهم إيمانا وهم يستبشرون، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأدلة الزيادة، وهذا مذهب أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد العلم واليقين بأسباب كالتدبر لآياته والتفكر في مخلوقاته، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم يا محمد. نعم. حسن عملكم. ذكر الإمام رحمه الله وزن أعمال العباد في بقية الأمور، وزن العبد ووزن الصحائف، هذا جاء في الأحاديث. يعني الأعمال توزن وصحف الأعمال والعامل نفسه، حسنا جاء في الأحاديث. من شواهد ذلك أنه لما تعجب بعض الناس من دقة ساقي ابن مسعود قال: تعجبون من دقة ساقي وإنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. هذا من أدلة هذا المعنى. نعم.